وهذه الدار لا تغررك زهرتها فعن قريب ترى معجبك ذاويها فارضى بنفسك لا يخدع كلامعها من الزخارف واحذر من دواهيها خداعة لم تدم يوما على أحد ولا استقرت على حال لياليها فانظر وفكر فكم غرت ذوي سفه وكم أصابت بسهم الموت يهليها اعتز قارون في دنياه من سفه وكان من خمرها يا قوم ذاتيها يبيت ليلته سهرانا منشغلا في أمر أمواله في الهم يفديها وفي النهار لقد كانت مصيبته تحز في قلبه حزا فيخفيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بنيها والناس كالحب والدنيا راحا نصبت للعالمين وكاف الموت يلهيها فلا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها وكل نفس لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بنيها أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها والناس في غفلة عن ترك ما فيها لو أنها عقلت ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يوما ويلهيها نلهو ونأمل آمالا نسر بها شريعة الموت تطوينا وتطويها فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. أورد الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه موارد الطمآن هذه القصيدة الموسومة بأذكر الموت والقلى. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معلب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتنب أما تذكر الموت المفاجيك في غد أما أنت من بعد السلامة تعطب أما تذكر القدر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سيصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها ومسقطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع رزير واكف يتصمم وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب وقد نشر الأكفان من بعد طيها وقد دخروا ميشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا وفي حفرة نلقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة كل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يقرب وقول إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب ينهب ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب وصل إلهي كلما ذر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. قال سابق للبربري لعمر بن عبد العزيز في قصيدته الموسومة بكن على حذر من الدنيا. بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد يفع الحذر واصبر على القادر المقدر وارضى به وإن أتاك بما لا تشتهي القادر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا وأعقاب يوم صفوه كادر واستخبر الناس عما أنت جاهله إذا عميت فقد يجل العمل خابر قد يروي المرء يوما بعد هفواته وتحكم الجاهل الأيم والغير إن التقى خير زاد أنت حاميله والبر أفضل شيء ناله باشر من يطلب الجور لا يغفر بحاجاته وطالب العادل قد يهدى له الظافر وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها كالغيث ينظر عن واسمه الشاجر وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له باصر والرشد نافلة تهدي لصاحبها والغي يكراه منه الورد والصالر قد يبق المرء أمر وهو يحقير والشيء يا نفس ينمى وهو يحتاقر لا يشبع النفس شيء حين تحريزه ولا يزال لها في غيره واطر ولا تزال وإن كانت لها ساعة لها إلى الشيء لم تغفر به ناظر والذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد إذا ما متت المطر والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا وهل يلين لقول الواعظ الحاجر ما يلبث المرء أن يبلأ إذا اختلفت يوما على نفسه الروخة والبوكر والمرء يصعد ريعان الشباب به وكل مصعيدة يوم ستنحادر بين ترى الغصن لدنا في أروماته ريان صراح طعما جوفه ناخر وكل بيت خراب بعد جداته ومن وراء الشباب الموت والكبر والموت جسر لمن يمشي على قادم إلى الأمور التي تخشى وتنتظر كل يمر عليه ثم تجمعهم دار إليها يصير البدو والحاضر كم من جميع أشدت الدهر شملاهم وكل شمل جميع سوف ينتثر من كان في معقل للحرز أسلامه أو كان في خمر لم ينجه خمر ورب أصياد سامي الطف معتصب بالتاج نيرانه للحرب تستعر يظل مفترش الديبج محتاجبا عليه تبنى قباب الملك والحجر قد غدرته المنايا وهو مستالب مجندل تارب الخدين منعافر أبعد آدم ترجون البقاء وهل تبقى فروع لأصل حين ينهاصر لكم بيوت بمستن السيول وهل يبقى على الماء بيت أسه مادر إلى الفناء وإن طالت سلاماتهم مصير كل بني أنثى وإن كامروا إن الأمور إذا استقبتها اشتابهت وفي تدبرها التبيان والعبر والمرء ما عاش في الدنيا له آمل إذا انقضى سافر منها تسافر لها حلاوات عيش غير دائمة وفي العواقب منها المر والصابر إذا قضت زمر آجلها نازلت على منازلها من بعدها زمر أصبحتم جازرا للموت يأخذكم كما البهائم في الدنيا لكم جازر وليس يزجوركم ما تعظون به والبهم يزجورها الرائفة زاجر لا تبطروا واهجروا الدنيا فإنا لها غبا وخيما وكفر النعمة الباطر ثم اقتدوا بالأولى كانوا لكم غرر وليس من أمة إلا لها غرر متى تكونوا على منهج أوانكم وتصبروا عنها والدنيا كما صابروا ما ليرى الناس والدنيا مولية وكل حبل عليها سوف ينباتر لا يشعرون بما في دينهم ناقصوا جهلا وإن ناقص الدنيا هم شاعروا حتى متى آل في الدنيا أخوك آلف في الخد منها إلى لذتها صاعر ولا أرى آثرا للذكر في جسدي والحبل في الحاجر القاس له آثر لو كان يسهير عيني ذكر آخرتي كما يؤليقني للعجل الساهر إذا لداويت قلبا قد أضرى به طول السقام وهيض العظم ينجابر أخي الكريم وبعد أن استمعت إلى قصائد في الزهد والتي ما هي إلا ترجمة حقة لما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم حيث الزهد في الحياة الدنيا ومتاعها الزائل كل ذلك امتثالا لما تردد في القرآن الكريم دائما وأبدا من الدعوة إلى الزهد في الحياة الفانية وهي دعوة تحمل في تضاعيفها وبين تناياها الحث على التقوى والعمل الصالح فالمسلم الحق هو من عاش للآخرة ورفض عرض الحياة الدنيا فلم يأخذ منه إلا بحظ محدود حظ يعده للخلافة ويهيئه لها ومن هذا المنطلق تتضح صورة الزهد في الإسلام الصورة المثالية التي رسمها القرآن وامتثلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وبها اقتفى أثره صحبه رضوان الله عليهم وحذا حذوهم التابعون لهم بإحسان فالزهد في الإسلام لا يعني انقطاع البتة عن الحياة الدنيا كزهد الرهبانية بل هو زهد معتدل زهد القوة والدعوة والعمل والكسب ولا تنس نصيبك من الدنيا وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة بل هو يحبه على هذا ويكلفه إياه تكليفا كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها فتنمو الحياة وتتجدد وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة فلا ينحرفون عن طريقها ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم وتقبل لعطاياه وانتفاع بها فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى وقد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد بل لا بد من الزهد في حظوظ النفس ولها النفس عن الهوى. فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا، فينبغي أن يكون الزهد فيه على الصورة المثلى للزهد حيث اعتدال المنهج الإلهي القويم، لا ازدواج ولا شطط كما في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مادة هذا الشريط تم تسجيلها في تسجيلات أحد الإسلامية ببريدة، وحقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لديها، وتسجيلات أحد الإسلامية تدعوكم لاقتناء النسخ الأصلية من إصداراتها. وأخيرا، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في إصدارات قادمة.